لو ايه؟ حتى لو بين خطيئة المسألة الشرعية ثم علمت أن هذا الإنسان خالف هذه المسألة وأن سكوتي يسبب ضررا كبيرا، لا يحل لي السكوت. وهذه المسألة أيضا مربوطة بالمضرة والمفسدة، هذه المسألة مربوطة بالمضرة والمفسدة، لأن هب أن رجلا ما له سلطان وصولجان، ولو أني صرحت بشيء من هذا وقع علي من الضرر أضعاف أضعاف ما يحصل من الفائدة بإعلامي وبياني، حينئذ ما ينبغي لك أن تتكلم. أخبرك وأصل هذه المسألة حديث البخاري الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو أني بثثته لقفع مني هذا البلعوم. جراب من علم بثه في الناس، وهو المتعلق بالأحكام الشرعية العملية أو بمسائل الإيمان، لأنها لا يجوز كتمان هذه المسائل. وأما الجراب الآخر فلو بثثته، أي لو تكلمت به وبحت بما في صدري، لقفع مني هذا البلعوم. فقال العلماء إن الذي كتمه أبو هريرة هو ما يتعلق بظلم الولاة ونحو ذلك، بظلم الولاة والحكام، وأنه لو تكلم بمثل هذا لحدث فساد عريض إما على الأمة المسلمة وإما عليه هو. ولذلك هو يقول لقفع مني هذا البلعوم، أي أهلك أنا. وفعلا من المسائل التي كتمها أبو هريرة استعاذته المشهورة الصحيحة لما قال: أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، يعني أعوذ بالله من سنة 60 هجرية ومن إمارة الصبيان. أبو هريرة الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه ومات سنة 58 هجرية. فلما جاء سنة 60 ولي يزيد بن معاوية إمارة المؤمنين، ولا شك أن يزيد بن معاوية مقدوح فيه، هو ليس كأبيه، أبوه رضي الله عنه صحابي جليل، أما هو فلا، وعليه اعتراضات كثيرة جدا بل فسقه بعض الأئمة. فمثل هذا لا يعطي المسلمين، لا يستفيد المسلمون منه شيئا من الجهة العملية في الدين، واخد بالك؟ فهو يعني كتم مثل هذا يرحمك الله. فالمسألة شبيهة بهذا، واخد بالك؟ فميزة الفيت الحافظ السيوطي على الفيت العراقي ثلاثة أشياء: في الجمع والإيجاز والاتساق. أما من ناحية الجمع فإن الحافظ السيوطي زاد على العراقي كل ما هو موجود بين القوسين، يعني أنت عندما تنظر في الألفية اللي معه طبعا الكتاب، أول ثاني عنوان حد الحديث وأقسامه، تجد قوس يظل هذا موجود حتى الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى البيت السابع الشفر الأول منهم، ثم تجد قوس قد أقفل. كل ما هو موضوع ما بين قوسين هذا من زيادة الحافظ السيوطي على ألفية العراقي. إذن هو جمع علوم الحديث أكثر من جمع الحافظ زين الدين. والإيجاز، حد يتذكر الإيجاز؟ إحنا ذكرناه قبل ذلك. نعم، جزاك الله خير. أحد الحديث الصحيح ذكره الحافظ زين الدين العراقي في بيتين، أما الحافظ السيوطي فذكره في بيت ونصف، فهذا دليل يدل على الإيجاز. وكلما أوجزت في لا سيما في المختصرات كلما يعني دل على فضل وفهم، كلما أوجزت مع عدم إخلالك بحد بالتعريف يعني أو بالعلم الذي تلخصه، يكون هذا أفضل من الإسهاب والإقناع. في الجمع والإيجاز والاتساق، بالنسبة للاتساق أي اتساق الأبيات مع بعضها وسهولة النظم، ولا يختلف اثنان في أن الحافظ السيوطي رحمه الله من هذه الحيثية فوق الحافظ العراقي.

كان بعد ما كبر في السن فكان الفضل عليه نمط لما اليوم كان واقعي فأخذ الكتاب فلما في الحديث ما جاء وكان بحث منه فيما حدث أنت يعني لخصت ما قال أو ذكرت ما ذكر، إنما أنا لي ملحظ آخر فعهم أنهم كانوا الذين